ولد الحبيب جاء الطبيب ولد الحبيب فما رحب جاء الطبيب فأضرب ولد الحبيب فما رحب جاء الطبيب فأضرب جل الخلاق ولد الحبيب شمس الكمال منزه بدر الجمال معزه شمس الكمال منزه بدر الجمال معزه شمس الكمال منزه بدر الجمال معزه دين الإسلام قلب المتيم لذه ذكر الحبيب فهزه قلب قلب المتيم لذه ذكر الحبيب فهزه نار الغرام ولد الحبيب ولد الحبيب فما رحب جاء الطبيب فأضرب جل الخلاق ولد الحبيب سر يا مرامي بحبه جذي فؤادي بقربه سر يا مرامي بحبه جذي فؤادي بقربه سر يا مرامي بحبه جذي فؤادي بقربه أنسى الآلام سر يا نديم بدربه فهو الحبيب لربه فهو الحبيب لربي بين الأنام ولد الحبيب ولد الحبيب فما رحب جاء الطبيب فأضرب ولد الحبيب فما رحب جاء الطبيب فأضرب جل الخلاق ولد الحبيب هم يا فؤادي فاخفق بهوى الحبيب موفقا هم يا فؤادي فاخفق بهوى الحبيب موفقا هم يا فؤادي فاخفق بهوى النبي موفقا ساب الأخلاق فهو الشفيع محقق عم الوجود فأشرق الشفيع محقق عم الوجود فأشرق ولد الحبيب ولد الحبيب فما رحب جاء الطبيب ولد الحبيب أين الطريق لأطلب كيف السبيل لأكسب أين الطريق لأطلب كيف السبيل لأكسب أين الطريق لأطلب كيف السبيل لأكسب متى وصولي لطيب من ماء الزرد لأشرب متى وصولي لطيب من ماء الزرد لأشرب متى وصولي لطيب من ماء الزرد لأشرب ولد الحبيب